بسم الله الرحمن الرحيم. سر إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادا. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن صلح الحديبية، وبعض العلماء يسميه غزوة الحديبية، وبعضهم يسميه معاهدة الحديبية. أما سبب تسميته بالغزوة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أزمى على القتال، وعقد مع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم بيعة، وهي بيعة الرضوان، فإذا كانوا مستعدين للقتال وخرجوا بأسلحة، وإن كان أسلحة خفيفة لكنها أسلحة خيبر. ورأس المشركين الذين كانوا يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم هم قريش، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتبر، وهذا من حق أي إنسان في الجزيرة العربية، فليس من حق أهل مكة أن يمنعوا أحدا من دخولها مهما كان، هذا هو العرف الجاري وهذا الذي عليه العرب. وأصلا العرب كانوا يعدون قريشا حماة البيت، وليس من حق حامي البيت أن يمنع عنه أحدا، مهما كان هذا الشخص ليس من حق حامي البيت أن يمنع عنه. يعني نحن خب كأننا نزور البيت، محرمون، كأننا نلبس لباس الإحرام ونلبي وأننا نزورنا بيت الله سبحانه وتعالى. فتفاءل الناس وفرحوا بذلك. الصحابة رضي الله تبارك وتعالى اشتاقوا شوقا عظيما لبيت الله تعالى، خاصة المهاجرين. المهاجرون غابوا عن مكة مدة طويلة، يعني 6 سنوات ليست بالسهلة، ألا ترى بلدك 6 سنوات أمر يعني شاق على النفوس، وخاصة إذا كانت بلدك هي بلد الله الحرام وفيها الكعبة وفيها بيت الله، والمسيرون أنهم أولى بهذا البيت من المشركين الذين يكفرون هناك ويشركون بالله عز وجل. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونادى بالناس أن هلموا فسنذهب لزيارة بيت الله، واستنفر الأعراب الذين حول المدينة يذهبوا معه، لكن الأعراب تثاقلوا واتخذوا عدة أعذار وقالوا يعني عندنا أهلنا وعندنا كذا، واعتذروا بهذه الأعذار، سيقول مخلفون الأعرابي شغلتنا أموالنا وأهلنا، فادعوا أنهم شغلتهم أموالهم وأهلهم، وهذا ما كان إلا كذبا. حقيقة الأمر أنهم ظنوا، وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، ظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقاتل ويقتل فتقاعسوا عن القتال. والأعراب كانوا من المسلمين الذين في قلوبهم مرض يغلب عليهم أنهم أصحاب مصالح، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. هكذا كان الأعراب يعبدون الله على حرف، إذا كان الخير والرزق وكذا قالوا دين محمد دين الحسن، وإذا كان القتال والجهاد سفك الدماء، قال هذا دين سيء ليس فيه إلا الدماء. فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 1400 مسلم، قد يزيدون قليلا، بعض الناس يقول 1500 وبعضهم يقول 1400. خرجوا محرمين ملبين عاقدين العزم على أن يزوروا بيت الله الحرام ويعتمروا، ولم يحملوا معهم إلا سلاح الراكب، يعني أن أسلحة القبيل يعني جاسوسه يتجسس له على الأوضاع وكيف، وكانت عينه من خزاعة، الله عليه وسلم من خزاعة، يعني كان جاسوس من خزاعة. فبقى وقليلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم صوت تقطع يا إخوان، الصوت تقطع، مش نعرض رجعني هل الصوت صوت جيد؟ صوت الصوت جيد. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء إليه عينه يتقطع، قال أزيل الصورة، هل أزيل الصورة، هل أزيل الصورة كي لا يتوفر سبيس محمد تبارك مشاهد تبصف يتوزيل الصورة. طيب. فرجع الخزاعي وعين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إن قريشا قد بلغهم مجيئك وقد عزموا وتحالفوا على أن لا يتركوك كي تدخل مكة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ويح قريشا السلام عليكم يا إخواني. السلام عليكم إخواني. عندنا مشكلة أن النور قطع عن هذا الحي كله فأصبحنا في ظلام، فنحن يعني فتحنا الشموع ويعني سنسجل ولو في الظلام، فسيكون درسا على طريقة السلف الصالح بالشموع. فنكمل الدرس ولو كان الأمر ظلاما حتى نتذكر سلفنا الصالح رضي الله عنه. طيب يلا إذا نكمل الدرس إن شاء الله. زين هذاك واضح. زين. ها؟ يلا. ها؟ يا بارك الله فيك. نعم ذهب الكهرباء لا ندري. يلا نكمل إن شاء الله. يلا. فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: ما لقريش هؤلاء أنهكتهم الحرب، لماذا لا يتركونني أبلغ دعوتي؟ فإن انتصرت كان النصر لهم أيضا، وإن كانت الأخرى وأصبت انتحروا مني، لماذا يريدون دائما أن يكونوا في الواجهة؟ واستشار أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه وقال: لنميلن، أرى أن نميل على أبنائهم وذريتهم ونقضي عليهم ويبقى موتورين. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نخرج لقتال، إنما خرجنا قاصدين بيت الله لنعتمر، فمن صدنا عنه قاتلنا. يعني الآن لا يوجد شيء، هذه أخبار وصلتنا لكن نحن لن نقاتل. فأعجبه صلى الله عليه وسلم ذلك الرأي واستمر في مسيره إلى أن وصلوا إلى منطقة تسمى الحديبية، تبعد عن مكة بحوالي 20 كيلومترا، وهذه الحديبية تسمى اليوم الشميسي، تسمى الشميسي، يراها القادم من جدة إلى مكة يراها ويرى مكتوبا عليه منطقة الشميسي، إن كان هي في منطقة الشمال الغربي من أنا من جهة المدينة. فوقف ثم وبركت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصواء ولم تريد أن تقوم، فقاموا قام الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه بدأوا يحاولون يعني أن يقيموها، حل أوقف لم تريد أن تقوم. قالوا خلأت القصواء، خلأت يعني حردت يعني إخلاقها ساءت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما خلأت القصواء وليس لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، حبسها حابس الفيل، يعني الذي حبس فيل أبرهة عن دخول مكة هو الذي حبس القصواء عن أن تدخل مكة. ثم قام إليها النبي صلى الله عليه وسلم فأقامها وقامت. عندئذ خيموا هناك وانتظروا. جاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل مكة قد استنفروا الأحابيش، والأحابيش ومعهم العود والبطافيل يعني الأولاد والنساء وكذا، والأحابيش هؤلاء هم جملة من قبائل الأعراب الذين يحيطون بمكة، ولهم حلف قديم مع قريش، وليسوا من الأحباش وليسوا من الحبشة من شيء، هؤلاء عرب، ولكنهم تحالفوا عند جبل يسمى حبشان فلقبوا بالأحابيش، وهم يعني تحالف قبلي ليسوا قبيلة واحدة، كما قلنا عن غطفان إنها تحالف قبلي، كذلك الأحابيش هؤلاء تحالف قبلي كانوا من الموالين لقريش. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم ثم، وجاءه بديل بن ورقاء الخزاعي زعيم خزاعة، وأخبرتكم أن خزاعة منذ الجاهلية كان وعيبة نصح لبني هاشم، وبقي الأمر كذلك حتى في خلفهم الذين كانوا زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء بديل بن ورقاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد ما الأمر؟ قال: نحن لنا دعوة يعني معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نحن لنا دعوة نريد أن نبلغها للناس، ونطالب قريشا أن تبقى على الحياد، إن انتصرت فنصري هو رسول قريش، لأن أنا قرشي، يعني أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد البطل بن هاشم، أنا قرشي، فنصري هو نصر لقريش، ورفعتي هي رفعة لقريش. وإن أصبت أي قتلت في دعوة هذه وانتهى أمري، انتهى يعني هنأت قريش ولم تكن مشاركة في هذه العملية أو هذه الجريمة. فإذا ماذا يضر قريشا أن أدعو إلى الله سبحانه وتعالى وبلغ دين الله سبحانه وتعالى ويخل بيني وبين الناس؟ وهذه سبحان الله هذه دعوة كل داعية إلى الله سبحانه وتعالى، يطالب المتجبرين من بني قومه فأن يتركوا هو الناس، فرفعته هي رفعة بني قومه. المهم هذا في الفوائد المستنبطة من الغزوات، سنتحدث عن شيء من هذه الأمور. لكن يعني الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهم، قال ونحن جئنا نزور البيت، نريد أن نعتبر مثلنا مثل غيرنا من العرب، ما الذي يمنعنا من أن نقصد بيت الله سبحانه وتعالى؟ فبدير بن ورقاء قال الكلام منطقي، يعني كلام معقول، أنت لم تطلب شيئا منكرا. فرجع إلى قريش وقال له، بلغهم الرسالة. ثم قام رجل يسمى الحليس، وهو زعيم الأحابيش، قال دعوني أخاطب هذا الرجل. قال اذهب وخاطب هذا الرجل. فذهب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف معدن الرجال، قال هذا رجل من قوم يعظمون الهدي، يعظمون شعائر الله سبحانه وتعالى، فسوق الهدي يبين له أنكم أصحاب عمر. فقام الصحابة رضي الله عنهم يهللون ويلبون لبيك اللهم لبيك لبيك، وساق الهدي أمامه، والهدي تعرفون الجمال وأسلمتها مجروحة، يعني علامة على أن هذه الجمال أعدت لكي تهدى لبيت الله سبحانه وتعالى. هذه سمت إشعار، إن شاء الله التقنا سندرس هذا إن شاء الله. فبر فلما رأى هذا استهوله من غير نقاش، رجع ثانية إلى مكة وقال يا جماعة هؤلاء يريدون بيت الله وتصدون عن بيت الله، ما لكم، أليس لكم عقل؟ ماذا؟ وصرف، بدأ يصرخ، قالوا أنت أعرابي أسكت، لا تهم لك بالسياسة وأمور الناس، أسكت. فأجلسوه وهددهم بقتالهم إن لم يتركوا النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إلى مكة. وبينما المفاوضات تجري، وإذا بحوالي 70 إلى 80 شابا من سفهاء قريش أرادوا أن يهجموا على معسكر المسلمين ويستأصلوه. فعلم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحاطوا بهم واعتقلوهم جميعا. ولكي يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم بادرة حسن نيته أطلقهم جميعا، وهو الذي كف أيديهم عنكم ببطن مكة كما قال الله سبحانه وتعالى، أي نزلت في هذا الأمر، وكف أيديكم عنهم. في بعض الأوقات كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر، فقام خالد بن الوليد ومن معه، كان خالد بن الوليد لا مشركا في ذلك الوقت، ورآهم يصلون ويصلون، قال هذه يعني لو أننا غافلناهم وقاتلناهم وهم يصلون لا أصبنا منهم غرة. فاستعدوا لقتالهم في العصر، قال لهم إن لديهم صلاة هي أحسن عندهم من حمر النعام الآن يقولونها. فنزل عندئذ نزلت أحكام صلاة الخوف، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ولم يتمكنوا من أذية المسلمين. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم. الله سبحانه وتعالى امتن على المسلمين امتن وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم نصيبكم منهم معركم بغير علم يدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا. المهم لم يستطع خالد الوليد أن يهاجم المسلمين. هنا شرع الله سبحانه وتعالى صلاة الخوف. ثم جاء رجل يسمى مكرز ابن حفص فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا رجل فاسق. يعني انتبهوا منه رجل سفيه وفاسق وليس من الذين يمكننا أن نتفاهم معه. فجاملوه كذا ثم انصرف سأل يعني حاول أن يسأل ماذا تريدون ماذا تطلبون. ثم قام عروة بن مسعود الثقفي وهذا رجل من عقلاء ثقيف وثقيف تعرفون ثقيفا هم سكان الطائف وهم أبناء عم قريش يلتقون يعني من القبائل العدنانية المعروفة. اللهم صل على سيدنا محمد. فقال يا معشر قريش ألست لكم كالوالد؟ قالوا بلى. قال ألستم لي كالابن؟ قالوا بلى. قال فدعوني أخاطب هذا الرجل. قالوا اذهب إليه. فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس يخاطبه وإذا على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل بالحديد لا تظهر إلا عينه وفي يده سيف وحوله الصحابة رضي الله تبارك وتعالى. ورأى عجبا من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى. رأى أنه صلى الله عليه وسلم ما تنخم نخامة إلا وسقطت في يد أحدهم وأخذ ودلك بها وجهه وجسده وما توضأ إلا واقتتل وكانوا يقتتلون على وضوئه صلى الله عليه وسلم يتبركون به ولا يحدون له النظر إذا خاطبوه ولا يرفعون أصواتهم عليه ويخاطبون بكامل الاحترام والتقدير. رأى عجبا. ثم قال له يا محمد صلى الله عليه وسلم بدأ يخاطبه وماذا تريد كذا. ومن عادة العرب أنه إذا خاطب القرين قرينه يعبث بلحيته يعني أنت تخاطبه وتعبث بلحيته فكان كلما أخذ يده ليعبث بلحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك العسكري الذي يقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم يضربه ب قراب سيفه. وفي إحدى المرات قال له اجمع يدك وإلا لم ترجع إليك يعني سأضربك بالسيف يعني سأقطعها. فالتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له من هذا الرجل الحب الغليظ؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة. قال أي غدر والله ما زلت أغسل سوءتك إلى الآن. وكان المغيرة رضي الله عنه المغيرة أحد أمكر العرب والمكرة من العرب معروفون وكان المغيرة هذا من أمكر العرب حتى إنه يقول إنه ما من قضية يمكنه أن يدخل فيه إلا وسيخرج منها. المغيرة ذهب مع وفد لمصر ولقوا المقوقس وكان شرس الأخلاق فالمقوقس أعطى هدايا للجميع إلا له هو. فبينما هم راجعون إذ ناموا فوثب عليهم وقتلهم جميعا وأخذ هداياهم. أين سيذهب؟ قال أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وقد قتلت أولئك المشركين وهذه يعني غنيمته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فنقبله وأما الغدر فلا نقبله. وانظر إلى هذه عجيبة، كفار وليس من الإسلام في شيء، ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل أموالهم لأنها أخذت غدرا، فكادت الحرب تقوم بين ثقيف وبين قبائل هؤلاء. فقام عروة بن مسعود لأنه عم المغيرة وتكفل بديات هؤلاء جميعا، ولذلك قال له أي غدار يعني يا غدار لا زلت أغسل مصيبتك التي فعلت إلى الآن. ثم إن عروة بن مسعود قال يا محمد والله ما سمعنا بعربي قط جمع الناس ليستأصل قومه، يعني أنت من قريش وجئت تستأصل قومه. ثم قال له وإني أرى معك قوما لا أرى وجوها، يعني ما أرى معك شخصيات بارزة وقراء وكذا من قبائل شتى، إنما أرى معك أوشابا من الناس يعني خليطا من الناس. إنما أرى معك أوشابا من الناس لا يلبثون أن يتركوك وينصرف. فقال له أبو بكر رضي الله عنه أنحن نفر عنه؟ أمصص بذر اللات. ورحم الله شيخنا الشيخ حسن أيوب في أذكر في درسه في هذه النقطة قال في درس السيرة قال فقال له أبو بكر كلمة أنا ما أقدرش أقولها، لأن كلمة أمصص بذر اللات كلمة يعني حقيقة سبة شديدة جدا. فالتفت عروة وقال من هذا؟ من هذا الذي قال لي هذه الكلمة؟ هذه تبة يعني مسبة فظيعة، ولكن ليس لها بضر، ولكن يعني الكلمة عادة العرب إذا سبوا يقول أمصص بضر أمك يعني، وكلمة شنيعة يعني. لكن هو قال أمصص بضر لك زيادة في آية، يعني هذا الإله الذي تعبده أمصص بضر، يعني كلمة في غاية في الغاية في في في في, في الشدة. فقال له رسول فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذا أبو بكر بن أبي قحافة يعني. فقال له والله لولا يد لك علي لم أردها لك لأجبتك عنها، لكن هذه بتلك يعني أنت فعلت في خيرا في يوم من الأيام ولم أرد لك الفضل، يلا عطوت عن هذه الكلمة ولم أرد علي هذه بتلك. انظروا يا إخواني بارك الله فيكم كيف كانت أخلاق العرب، هؤلاء العرب في الجاهلية كيف كانوا يهتمون بالمعروف وكيف كانوا يعرفون قيمة الكلمات وقيمة الرد وما إلى ذلك. ثم رجع عروة إلى قريش قال يا معشر قريش والله لقد زرت كسرى وقيصر والنجاشي، زرت الملوك كلهم، فما رأيت قوما يعظمون ملكهم كتعظيم أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. والله أنت يعني أنت لخم نقامة لم تكن تسقط في إلا في يد أحد أصحابه فيدلك بها وجهه ويده، ولا يتوضأ يكادون يقتصرون على وضوئه، ولا يحدون إليه النظر، ولا يخاطبونه إلا بالكلمات اللينة بالصوت الخافت. يا قوم لقد أعطاني خطة رشد، اتركوا الرجل وبيت الله اتركوه والعرب ما لكم ولا، يعني قال يعني جاء بنفس الكلام الذي اخبره به رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبر قريش. فأبت قريش ذلك واخذت العنجهية والكبر. عندئذ قام سهيل بن عمرو وقال أنا أتكفل الموضوع وأخذ التفويض من لا عفوا لأنه قبل هذا. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يذهب أحد أصحابه لقريش ويخاطبهم في عقر ذلك، فنادى عمر قال يا عمر تعال أنت يعني اذهب رسولا مني وخاطب. قال يا رسول الله والله ليس في قريش أحد من بني عدي يعني قبيلتي من يمكنه أن يحميني، وأنا شديد عليه، فلا أضمن أن أرجع سالما إذا ذهبت إليه. ولكن هذا عثمان، وكان عثمان رضي الله عنه لينا طيبا هادئا، وكان محبوبا من قريش حتى مع إسلام. فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه أن يذهب لقريش، وقال له اذهب وبشر المستضعفين في مكة وقل لهم إن ساعة الفرج قد اقتربت، وسيأتي اليوم الذي يستعلنون بإيمانهم ولا يخافون أحدا إلا الله سبحانه وتعالى. فدخل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه مكة، وإذا به يستقبله ابن عمه أبان بن سعيد العاص، فأدخله معززا مكرما ولقي قريشا. لقي قريشا لكنهم عندما التقوا حقيقة هناك حالة غامضة لا نعرف يعني بالضبط ماذا فعل في مكة. هل عندما لقي المستضعفين غضبت قريش أنه لقيهم واعتقلته أم ماذا بالضبط؟ يعني تأخر على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم إيه يا رسول الله، دخل عثمان الحرام وطاف بالكعبة وتنعم بالبيت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلا والله لا يفعل ذلك عثمان حتى نطوف جميعا. وفعلا عثمان قالوا له أما أنت فطوف بالبيت إن شئت، أما هم لا، قال والله ما كنت لأطوف قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يطوف، وصدقت فراسة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وصدق حسن ظني في له صلى الله عليه وسلم. هذا عثمان الطاهر المطهر ذو النورين رضي الله تبارك وتعالى. ثم فشت شائعة وشاعت أن قريشا قد قتلوا عثمان، وقتل الرسول معناه إعلان الحرب. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا وجمع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، واتكأ على سدرة سمرة عفوا سمرة من سمرات المنطقة وهي شجرة، ونادى ببيعة الرضوان، سمى هذه بيعة الرضوان. فطفق الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم يبايعون الواحدة والآخر حتى بايعوا 1400 صحابي. خلد الله ذكرهم في كتابه إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. فالله سبحانه وتعالى نوه بهؤلاء الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وبين لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة، فرضي الله عز وجل عنهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إن شاء الله لا يدخل الجنة أحد بايع تحت الشجرة، والله إن شاء الله لا يدخل الجنة لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه، أخذ يده وضرب اليد الأخرى وقال هذه لعثمان إن كان حيا يعني، وهذه لعثمان. وهذا فيه تنويه عظيم لعثمان رضي الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يده كيدا لعثمان رضي الله تبارك وتعالى. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هذه الآيات سبحان الله تنزلت في سورة الفتح مباشرة بعد الحديبية، وأرقت لهذه الأحداث العظيمة التي ذكرتها لكم. إذن الله صلى الله عليه وسلم محمد وسألت الأكوع بايع مرتين، بايع مرة الأولى ثم بايع مرة الأخرى، ومن الصحابة من بايع على أن لا يفر، ومنهم من بايع على الموت، يعني هذه بيعة على الموت، القتال إلى الموت، وكانت بيعة عظيمة. ولذلك رضي الله عز وجل عن هؤلاء الأصحاب الكرام إذ بايعوه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما ومن أوفى بما عاهد عليه الله قراءة نافع فسنؤتيه أجرا عظيما قراءة نوه الله عز وجل بهم ورضي عنه ثم ظهر النعت ثم لما علمت قريش بهذه البيعة فزعت فزعا عظيما قالت هذا هؤلاء الآن سيأتون ليجتثونا وأطلقوا سراح عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه فخرج ورجع إليهم لما رجع رضي الله تبارك وتعالى إليهم هدأت الأمور ثم فجأة جاء الحل فجاء سهيل بن عمر وهو أحد زعماء قريش فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال سهل أمركم أو لقد سهل أمرنا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التفاؤل بالأسماء كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يحب التفاؤل بالأسماء فلما رأى سهيلا قال سهل أمرنا جاء سهيل ومعه التفويض من قريش لكي يبدأ المفاوضات جلسوا وقال لهم اتفق على أن تقف الحرب بين المسلمين وقريشا 10 سنوات إذن هدنا لمدة 10 سنوات واتفقوا على أن كل مسلم كفر والعياذ بالله وارتد ورجع إلى مكة فله الحق في ذلك ولن يرجعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبالمقابل كل من أسلم وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قريش فعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن يردوه إلى قريش واتفقوا على أنه لأي قبيلة أن تدخل في حلف المسلمين أو تدخل في حلف قريش واضح؟ فوثبت خزاعة وقالت نحن ندخل في حلف رسول محمد صلى الله عليه وسلم ووثبت بكر وقالت نحن ندخل في حلف قريش ونادى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا لكي يكتب العقد فكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال سهيل نحن لا نعرف الرحمن الرحيم اكتب باسمك الله هذا الذي نعرف قال له اكتب باسمك الله قال هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو قال كيف محمد رسول الله لو كنا نعلم أنك رسول الله لما قاتلناك ولما صردناك عن البيت يعني كلام منطقي يعني لو كنا نعلم أنك رسول الله إذن هذه القصة كلها لم تحدث اكتب محمد بن عبد الله وكان علي رضي الله عنه قد كتب محمد رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والله إني رسول الله وإن أبيت وإن كفرتم بي أو أمحو يا علي قال له والله لا أمحوها أبدا كيف أنا أمحو أنك رسول الله قال والله لا أمحوها أبدا قال له أريني أيها قال هذه هي فمحاها وكتبها صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله وتوترت الأجواء المسلمون توترا شديدا والطامة أنهم هم يكتبون البنود وإذا بأبي جندل ابن سهيل بن عمرو قد جاء يرتك في الأغلال وقد عذب عذابا شديدا من قبل أبي لأنه أسلم ونادى بالمسلمين وقال يا رسول الله أناشدكم الله لا تتركوني للمشركين يقتلوني عن ديني وألقى نفسه بين المسلمين فقال إليه أبوه يضربه وقال هذا أول من أقاضيك عليه يا محمد هذا أول واحد يذكر في هذا قال نحن لم نوقع العقد بعد قال إذا لم نفعل شيئا قال طيب أجيزه لي يعني أهبه لي قال والله لا أجيزه قال بلى تجيزه لي قال لا أجيزه لك بدأ يبكي أبو جندل ويناد المسلمين يا معشر المسلمين أتتركوني المشركين يقتلوني عن ديني ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بدأوا يبكون وتأثروا رضي الله تبارك وتعالى عنهم وقالوا يعني انظر أخونا يعذب وكذا ولا نستطيع أن نفعل شيئا وشعروا بنوع من الضيم يعني لم يفقهوا مآلات هذا العقد نظروا بنظر قاصر فشعروا كأنهم يعني أهينوا في هذه القضية كلها وزاد الطين بلة أن أخاهم جاء يرتب في الأغلال وبدل أن ننصره رأوا أنهم قد خذلوه يعني في ظنهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا جندل، إن الله جاعل لك ولإخوانك فرجا قريبا، اصبر اصبر واحتسب، فيجعل الله لكم فرجا قريبا. عندئذ عقد الصلح. أيوة، ولم تدخلوا هذه السنة إلى مكة، إنما تأتون السنة القادمة، ولكم ثلاث أيام فقط فيزا، لكم تأشيرة فيها ثلاث أيام، ثم بعد ذلك تخرجون من مكة، تخرجون من مكة، وهذه التأشيرة صالحة فقط لثلاث أيام، وتأتون وسلاحكم فقط سلاح الراكب وتبقونه خارج مكة. انظر إلى الشروط هذه. قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الشروط كلها، وعقد الصلح، وانتهت القضية. انتهت القضية، يعني المسلمون محرمون، يجب أن يحلوا إحرامهم. وبماذا يحل الإحرام؟ يحل بالنحر، نحر الجمال، أو يعني نحر الهدي. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وقال لهم: قوموا وانحروا هديكم. لا إجابة. قوموا وانحروا هديكم. لا إجابة. ثالث مرة: قوموا وانحروا هديكم. لا أحد يجيب. وقبل ذلك جاء عمر وقال: يا رسول الله، ألسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال: أليس بمشركين؟ قال: بلى. قال: أما كنت تائدنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. قال: أفوعدتكم أننا سنطوف به هذه السنة؟ قال: فيا رسول الله، فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال: أنا رسول الله والله ناصري. لم يقتنع، ذهب مباشرة إلى أبي بكر، قال: يا أبا بكر، ألسنا مسلمين؟ قال: بلى. قال: أليس مشركين؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال: يا عمر، هذا رسول الله فاستمسك بغرزه. انظروا إلى أبي بكر رضي الله عنه، صديق هذه الأمة، كان أثبت من عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في هذه الواقعة. قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: فما زلت أصلي وأتصدق وأصوم لأجل هذا الذي فعلته حتى رجوت خيرا. يعني شعرت أنني، أصابني الشك في تلك اللحظة. قال: ما شككت إلا في تلك اللحظة. سأل الله دائما التفاس، لأن القضية قد تكون صعبة في بعض الأحيان. لذلك قال بعض السلف، قال عمار: يا معشر المسلمين، سأل الله التفاس، إن كدنا لنرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره. لذلك الإنسان قد تأتي بعض الأحكام الشرعية فلا يعرف لها مخرجا، ويظن أن الأمور على غير وجهها، ويظن أن ما هو أن الذي يقوله هو والذي يعتقده هو الحق، ويضرب عرض الحائط بكلام العلماء والأئمة والربانيين والخطباء والأخيار. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم لما لم يستجيبوا له، دخل على أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها مغضبة، قالت: من أغضبك يا رسول الله؟ قال: وما لي لأغضب، وأنا آمر الناس بالأمر فلا يطيعوني. قالت: يا رسول الله، انظروا إلى هذه المرأة الحكيمة، قالت: يا رسول الله، إن القوم قد أصابهم ما أصابهم، يعني أصابهم الحزن والكآبة وكذا، فنادي حلاقك ومره فليحلق شعرك، وعلى ذلك سيرونك وسيقتدون بك. قال أهل العلم: الصحابة رضي الله عنهم لم يستجيبوا لا لأنهم رفضوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشاهم، ولكنهم قالوا: لعل وحيا ينزل تتغير الظروف، يعني كانوا يترجون الوحي، قالوا: لعل الأمور تتغير ونحن يعني نستأني قليلا. ثم إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قام، دخل هكذا وجلس، ونادى حلاقه وقال: احلق. فما إن رأوه يحلق حتى وتم بعضهم على بعض حتى كادوا يقتتلون، يحلق بعضهم لبعض. هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم المحلقين ثلاثا، اللهم ارحم المقصرين مرة واحدة. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى ببدنة ضخمة كانت لأبي جهل غنمت في بدر وفي أنفها برة من فضة ونحرها نكاية في قريش يعني إغاظة لأعداء الله عز وجل. ثم رجع الحبيب صلى الله عليه وسلم ورجع المسلمون وفي الطريق نزلت سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا إلى آخر السورة. فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر اسمع يا عمر قال وإنه لفتح يا رسول الله قال إنه فتح لم يعلم الصحابة الكرام الحكمة العظيمة من هذه من هذه الهدنة وهذا الصلح حتى بدأوا شيئا فشيئا يرون ذلك عيانا وسأحدثكم عن ذلك وذلك أنه انفلت أبو بصير أحد شباب قريش المسلمين وخرج كان من المستضعفين وخرج من مكة وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدخل جاء هاجر إلى المدينة فأرسلت قريش وراءه رجلين ليأتيا به على اتفاقية فلما وصلوا سلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العقد هو سلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش. فلما كان الطريق وقفوا جميعا في منطقة ليأكلوا أخرجوا بعض الثمرات فقال أبو بصير لأحدهما والله هذا سيفك يظهر أنه سيف جيد قال إنه سيف جيد وقد ضربت به وضربت قال أرني إياه أنظر فيه قال فأخذه وضربه حتى برد فوتب الآخر وهرب طار حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد النبوي وقال إن صاحبي قد قتل وإني لمقتول قال صلى الله عليه وسلم إن هذا قد رأى جرعا ثم دخل أبو بصير قال يا رسول الله إن الله قد أوفى بذمتك وقد هربت قال ويح أمي مسعر حرب أو مسعر حرب لو كان معه رجال فعلم أبو بصير أنه سيسلمه له ثانية العقد هو هذا فهرب وتحصن في منطقة تسمى العيس فوق المدينة وأنشأ ثمة معسكرا وانفلت أبو جندل من أغلاله فالتحق بهم وكلما هرب أحد المستضعفين التحق بهم فكونوا عصابة شمال المدينة ليست تابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علاقة لها بصلح الحديبية فجعلوا يقطعون الطريق على قوائل قريش ما من قابل تخرج فأصبحوا إذا خاطب المشركون النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ليسوا تحت يعني ليسوا رعايتي لا علاقة لي بهم وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قد فرح بما فعلوا لأنه كان يمكنه أن ينهاهم عن ذلك لكنه يعني لم ينهاهم عن ذلك فجاءت قريش وأرسلت مندوبين قالت يا محمد هذا العقد هذا البنت العقد الله يسامح فيه من أسلم من قريش من أسلم من قريش ورجع إليك خذ لا نريده ثانية فكان هذا من عظيم حكمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك انفلتت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وأقوى بن أبي معيط تعرفون هذا كان من كبار قريش هذا الذي ألقى سلى الجزوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم صبرا بعد بدر اعتقل في بدر وقتل صبرا ضربت عنقه بعد بدر بسبب عدائه الشديد للمسلمين. فبنته هذه أم كلثوم هربت شابة هربت فمحكت بالمسلمين في هاجرت إلى المدينة فأرسلوا وراءها إخوانها فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا نرجعها. ونزل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله عليهم بإيمانهن ونهاهم أن يرجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. فنهاهم أن يرجعوه في هذه الآية وقال ولا تمسكوا بعصم الكوافر فتم تحرم النكاح بين المسلمين والكفار وطلق عمر بعض امرأة أو امرأتين كانت تحت المشركات وطلق غيره من كان تحت المشركات عندئذ يعني جاء النهي أن يسلم يرجع النساء على أساس أن العقد ليس فيه ذكر النساء فيه رجال فقط وبهذا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تفرغ لليهود ولغير قريش أما قريش فقد أمن جانبه وأدى ذلك إلى العلاقات السلمية بين المسلمين وقريش فبدأ شباب قريش المسلمون لما اختلطوا بالمسلمين اختلطوا بهم بالأسواق فبدأوا يسمعون الإسلام من غير توتر فأسلم خالد بن الوليد في هذه الفترة وأسلم عمرو بن العاص وأسلم عثمان بن طلحة يعني العبدلي وبدأ يسلم أبناء زعماء قريش فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه قريش الآن تلقي إليكم بأفلادك بها ونكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة والحمد لله رب العالمين. توحيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا ظلوم فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.